حقت وأذنت لربها وحقت وإلى الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير